أصيب كل مسلم بوفاة شيخ الإسلام في هذا العصر سماحة الشيخ أبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وابن باز اسم على رجل كلما ذكر ذكر العلم والفضيلة والنبل واليسر والسماحة. ابن باز رمز للسنة النبوية في وقتنا الحاضر وإمام للوسطية واتباع الأثر والعودة بالأمة إلى الوحيين كتابا وسنة. ابن باز حيث الخلق النبوي والكرم الحاتمي والحلم الأحنفي بيته ضيافة للناس. تصدق بعلمه فهو معلم مفت خطيب محاضر، وتصدق بجاهه فتجده شافعا مصلحا محببا عند الجميع. أحبه الحاضر والباد والكبير والصغير والرجل والمرأة والغني والفقير. وتصدق بخلقه فوسع الكل بحلمه وأتحف الجميع بتواضعه ووصل بره إلى أقصى الأرض. ابن باز موته سلم في الإسلام وفجيعة من أعظم فجائع هذا الزمن ومصيبة تقسم ظهور الموحدين. ابن باز عرفته في مجلس علمه ينثر علينا درر العلم الراسخ والمعرفة المباركة والميراث النبوي الشريف، وعرفته في مكتبه يحل المعضلات ويجيب على التساؤلات ويسهل المشكلات، وعرفته في بيته يرحب بضيفه يبذل طعامه ويبسط وجهه ويتحف زائره. وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أبو تمام الشاعر: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر. عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر، ليس له عمر ثوى طاهر الأردان، لم تبق بقعة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر. لقد تعلمت على سماحته وتلقنت منه علما مباركا أسأل الله أن ينفعني به وغيري من أمة الإسلام. وقد حضرت جنازته بالأمس، وكان يوما من أيام التاريخ الإسلامي المشهود يذكرك بيوم القيامة. وجنازته فوق الوصف، البكاء والعويل والتهليل والتكبير. وأمس حيث جنازة سماحتي موسم لمن أراد أن يتوب وأن يراجع نفسه، وأنا أعتبرها أنها من أعظم الجنائز في الإسلام. وكما قال أحمد بن حنبل: بيننا وبين أعداء الإسلام يوم الجنائز. فأسأل الله أن يجمعنا بسماحته في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، بقي لنا تساؤل. هناك من يردد بأن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان عالما من علماء السلطة، ويطلقون عليه لقب العالم الرسمي، فبماذا نرد على هؤلاء؟ هذا ليس بصحيح، وهذا كلام فيه تجنم وظلم لسماحتي. فالشيخ ابن باز شيخ للإسلام وإمام لأهل السنة والجماعة في هذا العصر، والشيخ أراد بعلمه وجه الله، فهو لا تقيده حدود ولا ينتسب لجهة، إنما هو عالم في الكتاب والسنة وعلمه لكل المسلمين. وكل من تكلم في سماحة الشيخ إنما أضر نفسه وبخس حظه وحمل اسما يحاسبه الله عليه. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ عائض القرني خير الجزاء، ونشكركم لحسن استماعكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.